ليالي ليالي الوصل الوصل انا عندي عيد يا ليل واوقات واوقات يا ليل اللقاء يا عيني اللقاء مغنم مغنم مغنم الوصل انا عندي عيد يا ليل واوقات واوقات يا ليل اللقاء يا عيني اللقاء مغنم مغنم مغنم للي وقربي وقربي من مليك مليك الغيب يا ليل لأمراضي يا ليل الحشا يا عيني الحشا مرهم مرهم مرهم يا ليل وجوبي وجوبي للفيا في البيت يا ليل وخوضي يا ليل في الدجا يا عيني في الدجا واليم واليم واليم